قريب بئر الناقة فقط، غيرها ما يجب أن يشرب من شيء ولا يأخذ شيء إلا بئر الناقة فقط. نعم. الله عز وجل أثبت الولاية.